كما خواتر اتحاد الشباب بالجامعات في أنحاء البلاد بالمسيرة الإطلاعية إلى موقع أون للآثار التاريخية الثورية يوم الثالث الأحد. وضع المشاركون في المسيرة صلات الزهور وباكاتها أمام تمثال الزعيمان القديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتسبان في جامعة كيم إل سونغ وسلموا عليهما بكل أدب. ثم أقيمت حفلة الانطلاق واتجه أفراد المسيرة الإطلاعية نحو موقع الآثار التاريخية الثورية واتفقدوا موقع أون للآثار التاريخية الثورية وأجرأوا حفلة تلاوة القصائد والأناشيد. تنطبع في هذا الموقع المآثر الخالدة للقائد العظيم كيم جونغ إل التي خاض النشاطات الفكرية والنظرية والعسكرية البارزة، وهو يمضي أيام التخيم العسكري مع الطلبة في سنوات الدراسية في جامعة كيم إل سونغ.